لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فهذا هو الشرط السادس بفضل الله تعالى في تفسير القرآن الكريم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا بعض معاني البسملة، وبقي عندنا أبحاث علمية ضرورية معرفتها. البحث الأول: هل البسملة آية من القرآن؟ وإذا كانت آية من القرآن، فهل هي آية من كل سورة أم لا؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: البسملة، يقول هؤلاء العلماء، البسملة آية فذة، يعني آية مستقلة ليس لها علاقة بسور القرآن، نزلت هكذا، كما تقول نزلت سورة الإخلاص، سورة البقرة، نزلت قطعة من القرآن اسمها البسملة هكذا لوحدها، آية وحدها، ووضعت بين السور للفصل بينها. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن البسملة هي آية من الفاتحة فقط، من فاتحة الكتاب، ثم وضعت وكررت بين السور للفصل بينها. هذان قولان لبعض العلماء. وجمهور العلماء وأكثر العلماء على أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة. البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، فإذا قرأت سورة من القرآن بدون بسملة فقد قرأتها ناقصة آية. وهناك أدلة كثيرة جدا على هذا الموضوع، سأذكر لكم ما ورد هنا معي في بعض الأمور. أولا، روى الإمام أبو داود والإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقطع يعني يقرأها قطعا قطعا ويسكت بينها، ثم يقرأ آية، قالت أي يقرأ آية آية، يعني يقطع قراءته، وحكت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا دليل على أن البسملة هنا كانت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة. وروى البخاري وابن أبي شيبة والدارقطني عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، يعني الله لفظ الجلالة هنا، في هناك ألف فيها مد طبيعي حركته، قل بسم الله الرحمن يمد الرحمن، الرحيم يمد الرحيم. وروى الدارقطني والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبد ابن خير قال: سئل علي رضي الله عنه عن السبع المثاني، السبع، الله عز وجل سمى الفاتحة السبع المثاني، ومعنى مثاني أي أنها تثنى وتكرر دائما في كل صلاة وفي كل ركعة، وسبع أي سبع آيات، فقال: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. فقيل له: إنما هي ست آيات. قيل لعلي: إنها ستة، والله يقول السبع المثاني. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية. هذا قول علي رضي الله عنه. وروى الطبراني في الأوسط وابن مردويه في تفسير والبيهقي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب. وروى أبو داود والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي في كتاب المعرفة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، وفي رواية خاتمة السورة، حتى ينزل عليه، يعني الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد الطبراني في روايته قال: فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة قد ختمت وابتدأت سورة أخرى. فهذا قول ابن عباس حتى ينزل عليه صريح في أن البسملة آية تنزل، يعني هي وحي وينزل مع كل سورة في ختامها أو في بدايتها حتى يعرف أن السورة انتهت وبدأت سورة جديدة. وروى الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة، أي أنها سورة جديدة. هذا دليل أيضا على أن البسملة آية من هذه السورة أو من كل سورة. ويؤيده ما رواه الأئمة الخمسة، الأئمة الخمسة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قل هؤلاء رووا عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه ضاحكا فقيل ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة آنفا، يعني الآن نزل علي الوحي عندما أغفيت هذه الإغفاء، هذه إغفاءة الوحي. والوحي له كيفيات متعددة كثيرة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفيات كثيرة أهمها وأشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس ليس في الصوت، فصوت الجرس أصلا مكروه والملائكة تنفر من المكان الذي فيه جرس، إنما مثل صلصلة الجرس أي في سرعة رنينه. كيف الجرس من رنين متواصل؟ لأن سيدنا جبريل عليه السلام عندما يتكلم بالقرآن لا يحتاج إلى نفس مثلنا، لا ينقطع نفسه، لا يحتاج إلى أكسجين، فهو يقرأ بشكل متواصل سريع جدا ومتصل لأنه لا يحتاج إلى نفس، فيكون سرعة قراءته كسرعة الجرس في رنينه. لذلك تبهه صلى الله عليه وسلم قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيبتم عني وقد وعيت ما قال، يعني عندما ينزل الوحي لا يفهم عليه ماذا يقول، يسمع كلاما متصلا سريعا وراء بعضه البعض، فإذا انتهى أدرك أنه فهم كل شيء وحفظ كل شيء. قال عليه الله سبحانه وتعالى إن عقمنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا، أي نعلمك كيف تبينه للناس وكيف تفسره لهم، لأننا نفهمك معناه فتفهم الناس هذا المعنى. إذن أغفى إغفاء أي نوع من أنواع الوحي غير صلصلة الجرس، وقد تكون هي أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يغفي يعني يغفي، أحيانا يسكت فلا يتكلم مع أحد فيحمر وجهه، أحيانا يقسم العرق في شدة أيام البرد يعرق عرق شديد، والقول الثقيل الذي هو القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته على فخذي فأحسست أن فخذي سترب ستكثر، يعني من شدة الثقل الذي صار عليها، ثقل حقيقي يعني ليس معنويا، ثقل حقيقي كادت رجله أن تكثر من شدة الثقل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان راكبا على جمل فنزل عليه الوحي كان الجمل يبرك في الأرض لا يستطيع أن يقف من ثقل الوحي. فله كيفيات متعددة، أحيانا يأتيه الملك بصورته الحقيقية، أحيانا يتمثل له رجلا فيكلمه، وأحيانا يأتيه بالمنام الوحي، وهكذا أحيانا ينفث في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. له كيفيات ذكرها العلماء في كتبهم. هنا أغفى إغفاءة أي نزل عليه الوحي ثم أفاق فقال ضحك، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي سورة آنفا، يعني الآن، ثم قرأ هذا الحديث رواه الخمسة وهو من أقوى الأدلة، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لاحظ قال نزلت علي سورة وقرأها مع البسملة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. كلمة كوثر هي صيغة فوعل من الكثرة، فكلمة كوثر يعني الخير الكثير الذي لا يتناهى، جزء من هذا الخير الكثير نهر في الجنة اسمه نهر الكوثر. فالكوثر ليس هو النهر فقط، بل هو خير لا يتناهى أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فضل إلهي لأحب خلق الله إلى الله. جزء من هذا الفضل الإلهي نهر الكوثر. أنا سبحان الله كل ما خرجت إلى البحر أتذكر نهر الكوثر، عندما أقف على الشاطئ وأنظر إلى امتداد هذا البحر إلى الأفق أذكر نهر الكوثر وأقول يمكن يكون نهر الكوثر أكبر من هذا البحر في جنة، لأنه عدد آنيته كعدد نجوم السماء. نهر فضل إلهي رب العالمين، عندما يعطي هو أكرم الأكرمين، فعطاؤه لا حدود له. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله على. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض. الحوض يسمى الكوثر والنهر يسمى الكوثر لأن النهر يصب في الحوض، فكل واحد له تسمية من هذا الاسم. عليه ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد. يعني بعض المسلمين ممن كان ظاهره الإسلام في الدنيا يأتي ليشرب فتطرده الملائكة عن الحوض. قال: فيؤخذ بهم ويبعدون عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، أي إنه ارتد عن الإيمان ومات كافرا، ولذلك يطرد عن الحوض والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال بعض العلماء، قالوا إن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، وقد ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، فكيف هنا يأتي فيقول إنه من أمتي فيقول لا تدري ما أحدث بعده؟ كيف لا يدري ما أحدث بعده وأعمال العباد عرضت عليه؟ فقال العلماء، قالوا: إن الأعمال التي تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعمال المؤمنين من أمته، لأن الفائدة منها أن يستغفر لهم أو يدعو لهم أو كذا. أما الكفار فلا فائدة من عرض أعمالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يدفع لهم ولن يستغفر لهم، يعني بده ينزعج بدون فائدة، فلذلك لا تعرض عليه الأعمال. فعندما يأتي هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه كان من الأمة، فيقول إنه من أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، لأن أعماله لم تعرض، فلأنه مات كافرا ومرتدا والعياذ بالله. فإذن هذه كلها أدلة، وهناك أيضا دليل رواه أهل السيرة وبعض علماء الحديث منهم ابن أبي شيبة وأبو يعلى والحاكم وأبو نعيم وغيرهم وغيرهم وكتب السيرة. عندما جاء عتبة بن ربيعة أرسلته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، أنت جئتنا بشيء عجيب، فإذا كنت تريد النساء اختر أحلى 10 نسوة في قريش نزوجك إياها من بناتنا، إذا أردت المال نجمع لك كل معظم أموالنا نعطيك إياها، إذا أردت الجاه جعلناك ملكا علينا، بس خلصنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يأتيه الوحي، قال: أفررت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. قال: إني سامع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر آيات، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذا الرجل من خوفه أن عربي فصيح يفهم ويعلم أن هذا ليس كلام بشر، وضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أناشدك الله والرحم، خلص، يعني لا تدعو علينا، شو صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود؟ خاف. فالشاهد فيها طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة فصلت بدأها بالبسملة، من نزل عليه الوحي أنه اقرأها على هذا، فقرأها عليه، فخاف الرجل وعاد إلى قريش وقال لهم: إني يا قوم أطيعوني هذا اليوم. قال لهم: بس المرة أطيعوني واعطوني طول عمركم، أطيعوني في هذا اليوم واعطوني بعده، والله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت مثله قبل، اتركوا الرجل واعتزلوه، فوالله ما هو بتارك ما هو عليه، وخلوا بينه وبين العرب، اتركوه يعني يدعو إلى ما يريد. فإذا كان انتصر على العرب كان ملكه ملككم، يعني كان عزكم لأنه أنتم من قبيلته، وإذا هجم وقضت عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. فقالوا له لقد صبأت، شو غيرت دينك، شو صار لك، مت الجنون ولا ماذا حصل لك؟ قالوا له صبأت يا أبا الوليد. فقال والله يا قوم لقد سمعت منه كلاما ما هو بسحر ولا بشعر ولا بكهانة، لأنه كان يعرف هذا الرجل هذه الأمور، سمعته يقول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فناشدته الرحم حتى يفك، وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا لم يكذب، أنتم تعرفوا أنه إذا قال شيء ما تكذب، فإذا قال في صاعقة يعني في صاعقة، فخفت أن ينزل بكم العذاب. إذن هذه الروايات كلها لو جمعتها مع بعضها تقوي بعضها بعضا بشكل قوي جدا، ويدعم دليلا قويا جدا لجمهور العلماء على أن البسملة آية من كل سورة. فإذا أردت أن تقرأ سورة فقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم. في دليل قوي ثاني، الصحابة الكرام لما جمعوا القرآن في مصحف اتفقوا على ألا يدعوا في هذا المصحف إلا كلام الله، أي كلمة غريبة، تفسير، حديث شريف، حتى كلمة آمين في آخر الفاتحة لم يضعوها. ليه؟ لأنهم اتفقوا على أن لا يضعوا إلا ما اتفق على أنه قرآن. والمصحف في عهد الصحابة الكرام كل سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنهم متفقون على أنها آية لما وضعوها، لأنهم اتفقوا أن لا يضعوا إلا القرآن. التخميس والتعثير والأجزاء والكذا وآمين والأحاديث والتفاسير وكل الأشياء هذه حذفوها ولم يضعوها لئلا يلتبس القرآن بغيره، هذا أيضا دليل قوي جدا جدا على أن البسملة آية من كل سورة، لأنها موجودة في المصاحف التي كانت في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهناك أحاديث أيضا عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، قال أبو هريرة هي آية من كتاب الله، اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب كاملة فإنها الآية السابعة. وأخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي. الآن عندنا البسملة، هل يجهر بها في الصلاة ولا يسر بها في الصلاة؟ الحقيقة الفقهاء لهم اجتهادات. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة يجهر بها في الفاتحة وفي السورة التي بعد الفاتحة، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة يرى أنه يسر بهما، يسر تقرأ الفاتحة بالبسملة ولكن سرا. وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة، وهناك أحاديث تدل على أنه أسر بالبسملة. فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يبدو أنه كان أحيانا يجهر بها وأحيانا يسر بها، فبعض العلماء رأى هذه الأحاديث أقوى فأخذ بها، وبعضهم رأى تلك أقوى فأخذ بها، والأمر واسع. إنما المهم في الموضوع ألا تقرأ الفاتحة بدون بسملة، فقد اتفقوا على البسملة، ولكن بعضهم قال جهرا وبعضهم قال سرا، لأن بعض الناس يسمع الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين فيظن أنه تجوز الصلاة بدون بسملة فلا يقرأ، وهذا خطأ. لا تقرأ الفاتحة إلا مع البسملة، فإن جهرت بها فخير وإن أسررت بها فخير، المهم أن تقرأ البسملة مع الفاتحة. وإليكم بعض الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم من العلماء والحاكم وصححه وكذا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، قطعها آية آية. لاحظ أن أم سلمة تروي ما سمعت، سمعت البسملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، أي كان الصحابة يسمعونها. وروى البزار والدارقطني والبيهقي من طريق أبي الفضيل قال سمعت علي بن أبي طالب وعمارا يعني عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب كانا يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات المفروضة الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. وروى الدارقطني عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا يعني في الفاتحة وفي السورة التي تليها. وأحيانا كان يسر عليه الصلاة والسلام بدليل ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يفتتحون بالحمد يعني يفتتحون بسورة الفاتحة. الآن تقول للولد ماذا تقول للولد اقرأ الحمد يعني سورة الفاتحة يفتتحون بالحمد يعني يفتتحون بسورة الفاتحة بالحمد لم يسمع منهم البسملة لأنهم كانوا يسرون بها يعني كانوا يفتتحون بالحمد لا يفتتحونها بسورة أخرى. يعني مثلا ما بيصير تبدأ القراءة تقول مثلا قل هو الله أحد ثم بعد قل هو الله أحد تفتتح بالفاتحة لا لابد أن تبدأ بالفاتحة أولا ثم تقرأ السورة الثانية. وجاء في رواية لمسلم عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها. قال العلماء أي لا يذكرونها جهرا وإنما يذكرونها سرا هكذا فسروها لأنه في أحاديث ثانية تدل على قراءتها وعلى أنها من كل سورة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يسر بدعاء الثناء دعاء الاستفتاح يعني بعد ما يقول الله أكبر كان يذكر صلى الله عليه وسلم سكتة يقرأ فيها سرا الأدعية التي وردت عنه. بعض الصحابة كان يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها منه أما الذين يكونون بعيدين قليلا لا يسمعونها لأنها سرا فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية وأنا أول المسلمين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وورد أدعية أخرى عنه أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ورواية اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ورواية الله أكبر كبيرة روت عن واحد من الصحابة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي عندما استفتح الصلاة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها ولا يجهر بها ولكن بعض الصحابة سمعها منه فكما أنه كان يسر بهذه الأدعية كذلك كان يسر بالبسملة فيقرأها سرا ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. لأن أنس نفسه الذي روى هذه الرواية أنه كان صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون بالحمد نفسه روى البخاري عن أنس وقد سأله قتادة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس كانت قراءته مدا ثم جعل يقلد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. انتهينا من هذا البحث الأول انتهينا منه إلى أن الراجح عند العلماء أن البسملة آية من كل سورة من الفاتحة ومن كل سورة وأن الجهر بها في الصلوات الجهرية يصح وأن الإسرار بها يصح ولكن لا تصح الصلاة بفاتحة بدون بسملة. هذا هو الراجح عند العلماء. ننتقل إلى موضوع آخر. هناك سورة التوبة. نعم سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي ليس فيها بسملة في القرآن لأنها هكذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بسملة. وللعلماء تعليلات لماذا هي ليس فيها بسملة. يعني بعض العلماء قالوا لأنها شديدة جدا كانت على الكفار من بدايتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يعني رب العالمين في هذه السورة عندما أنزلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من كل العهود الذي بينه وبين المشركين، أعطاهم مدة 4 شهور، وبعد الشهور الأربعة انقضت كل العهود، ما عاد في هدنة ولا عاد في عهد، صارت حرب بين الإسلام والكفر لا هوادة فيها. فلأن هذه الحرب لا يناسبها الرحمة، وبسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة، فقال رب العالمين أنزلها بدون بسملة، براءة من الله مباشرة. هذا قول يعني رجحه كثير من العلماء. وبعض العلماء يرون أن سورة التوبة مع سورة الأنفال هي سورة واحدة، يرون أن سورة الأنفال وسورة التوبة هما سورة واحدة، لذلك فيها بسملة واحدة في أولها. هكذا بعض العلماء يرى، واستدلوا على أن الرحمة كما لا تناسب سورة التوبة كذلك لا تناسب ويل للمطففين، ولا تناسب ويل لكل همزة لمزة، فكما أن تلك فيها براءة هذه فيها ويل، والويل لا يناسب الرحمة. فقالوا تعليلكم بأنها براءة لا يناسب الرحمة تعليل ضعيف، لأن كثير من السور غيرها لا يناسبه الرحمة. ولكن الخلاصة أنها هكذا وردت، نزلت هذه السورة بدون بسملة، وتلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بسملة، ولذلك هذه السورة تقرأ بدون بسملة. إذا بدأت بها فلا تبسمل، إذا قرأتها من منتصفها فيجوز أن تبسمل ويجوز أن لا تبسمل من نص. قال بسملة بين السورتين بنصف دمتق رجا وصل فشا وعن خلف فشكت فصل والخلف كمح منجلة واختير للساكت في ويل ولا بسملة واستكت عمن وصل وفي ابتدى السورة كل بسملة وفي ابتدى السورة كل بسملة سوى براءة فلا ولو وصل ووسطا خير، يعني إذا قرأتها من الوسط فأنت مختار إن شئت تبسمل وإن شئت لا، ووسطا خير وكل يحتمل. هذا بيت شعر من قصيدة ابن الجزري في القراءات العشرة يوضح فيها موضوع البسملة عند القراء. إذا قال لك سوى براءة فلا، أي لا تبسمل بها، سوى براءة فلا ولو وصل ووسطا خير، يعني إذا قرأتها من الوسط فلك الخيار إن شئت بسملت وإن شئت لا تبسمل. نعم الاستعاذة تبدأ إذا بدأت القراءة، مثلا أنت جالس بدك تقرأ قرآن وتبدأ بسورة التوبة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله إلى آخره. ممكن هذا ذكرناه في الدروس الماضية. إذن الباب الثاني المهم الآن هو ما هي الأشياء المهمة التي يستحب الاستفتاح بها بالبسملة. البسملة كما شرحناها في الدرس الماضي كلمة عظيمة جدا جدا، وفيها بركة وخير لعباد الله المؤمنين. فهناك أماكن معينة وأشياء معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يبسمل الإنسان فيها ليحصل على البركة والخير، فيجب علينا أن نعرفها لنلتزم بها إن شاء الله. أولا قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال أي كل أمر مهم في الدنيا أو الآخرة لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، يعني أقطع ممحوق البركة مقطوع من الخير. طبعا في روايات كثيرة، في روايات كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، في روايات بالحمد لله. هذه الرواية حسنها الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال، يعني يهتم به شرعا، لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، يعني ممحوق البركة ومقطوع عن الخير. أول الأمور المهمة البسملة في قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن بعد الاستعاذة تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك افتتاح الكتب والرسائل، إذا أردت أن تكتب مكتوب يعني رسالة لأحد تفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الكتب إلى الملوك رسالته إلى هرقل كانت مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له أسلم تسلم إلى آخر الرسالة. فإذا أردت أن تبدأ رسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تتابع. وورد في حديث يعني ضعيف عن رواه الخطيب البغدادي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، مفتاح كل كتاب. هذا حديث ضعيف ولكن يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في شمائله العطرة التي رواها ابن أبي هالة، ابن أبي هالة ابن السيد خديجة من زوجها أبي هالة. هذا الولد تربى عند خالته عند أمه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصف النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه الخلقية والخلقية، فمما وصفه قال كان يفتتح صلى الله عليه وسلم كلامه ويختتمه بسم الله. يعني دائما في ذكر لله، ابتداء الكلام واختتام الكلام بسم الله تبارك وتعالى. ووردت أمور كثيرة عند الوضوء وعند دخول المسجد وعند الخروج من البيت والدخول إلى البيت وعند إغلاق الأواني وفتحها وكذا، كما سيأتي معنا أمور كثيرة إليكم بعضها. الخلاصة أن البسملة يستفاد منها بعدة أمور، إما لجلب خير أو لدرء شر. أحيانا يكون مفعول البسملة مثل مفعول الاستعاذة، يعني أحيانا تقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنك التجأت بهذه الكلمة إلى الله ليصرف عنك مكروها معينا، إما مرض، وقد وردت البسملة على كثير من الأدعية ضد الأمراض كما سيأتي معنا، وإما ضد الشياطين لدرء أعينهم عن رؤية عوراتك مثلا أو لدرء الأذى، وإما لجلب خير أو لصرف أمراض نازلة من السماء أو بلاء نازل من السماء كما ورد في تغطية الآنية الليل كما سيأتي معنا بعد قليل. أولا التسمية على الذبيحة، التسمية على الذبيحة قال بعض العلماء هي صرف لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي قوله الآخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شوف الآية فيها واحدة فيها أمر واحدة فيها نهي، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآية الثانية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا ذكر اسم الله على الذبح صرف. وبعض العلماء مثل الشافعي يرى أن المسلم هو ذاكر لله بطبيعته، فإذا ذبح ونسي البسملة فذبيحته حلال، يعني فيها خلاف فقهي بين المسلمين. البسملة عند الوضوء من الأمور المهمة، قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة، وهذا الحديث قال الحافظ المنذري رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. لذلك بعض العلماء يرى وجوب البسملة في الوضوء، يعني إذا لم يبسمل بعضهم قال إذا نسيها صح الوضوء، أما إذا تعمد تركها فوضوءه باطل، لذلك اهتم بها. صحيح بعض العلماء قال إنها سنة ولكن يجب عليك أن تهتم بها، فهي محل خلاف بين العلماء، وعليك أن تتورع حتى يكون وضوءك صحيحا عند كل العلماء، فعليك أن تبسمل في بداية الوضوء، تنوي بقلبك الوضوء امتثالا لقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الحمام تبسمل خارج الحمام، تطلع بتبسمل وترجع. نعم. إذا نسي خلاص إن شاء الله ما في مشكلة، بسر مالك. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. لا وضوء يعني ما صح، أو لا وضوء كامل أو لا وضوء صحيح حسب ما قالوا، والصلاة بدون وضوء ما بصح. إذن علينا أن نهتم بالبسملة في بداية الوضوء، والتسمية عند دخول المسجد معروف الحديث لديكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال نفس الدعاء بدل رحمتك قال أبواب فضلك. بعدين يأتي بالتعوذ عندما يدخل كما ورد في الحديث، كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وقال من قال هذا الدعاء كفي من الشيطان سائر اليوم، يعني يحرم ويطرق عنه كيد الشيطان طول اليوم، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، حفظ منه سائر اليوم. إذا خرجت من المنزل أنت الآن معرض لأشياء كثيرة، أن يتسلط عليك حوادث سيارات، أن يتسلط عليك أناس من أهل الشر، أن تفقد أشياء من الأشياء الثمينة، أن ينزل عليك فلا أن لا تعود إلى أهلك سالما، الله أعلم ماذا يحصل لك. فعندما تفتح باب البيت تخرج بسم الله متوكلا على الله، كان صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، دعاء عظيم جدا ينبغي لكم أن تحفظوه وأن تطبقوه. وقد ورد في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له، يعني الملك يقول له حسبك، يعني هذا بكفي خلاص، حسبك هديت وكفيت ووقيت. شو الفوائد العظيمة؟ كلها ست كلمات، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنها عظيمة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. توكلت على الله، يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. وبسم الله كل الدنيا بسم الله قائمة، كل الدنيا والآخرة وكل شيء في الكون قائم بسم الله، ولولا أنه بسم الله لما قام، لأن الله هو الحي القيوم الذي يقوم بتدبير شؤون خلقه كلها، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. لذلك قال بس تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك الملك حسبك هديت، الله هديت وكفيت ووقيت، صار عندك هداية وكفاية ووقاية، وتنحى عنه الشيطان. طبعا الشيطان خلاص ما عاد له سبيل، إذا صار في عندك ملائكة حراس للكفاية والهداية والوقاية، أما الشيطان خلاص ما يستطيع الشيطان أن يقربك، فتخرج وتعود بإذن الله بأمان الله. حتى لو أن الله قدر عليك شيئا فنزل عليك القضاء والقدر، ينزل مع اللطف، مع اللطف الإلهي، يعني حتى لو أن إنسانا قدر الله عليه مثلا حادث سيارة، يصير الحادث بس بدل ما يعني يكون فيه موت وتكسير وكذا، يصير فيه حدث بسيط مثلا، يكون فيه لطف إلهي، حماية من الله سبحانه وتعالى. وعندما تدخل إلى المنزل أيضا الشياطين عم يستنوك، أول ما تفتح الباب الله أعلم كم واحد بيدخل معك، 150,000 الله أعلم. فأنت الآن يا كلهم تفضلوا على العشاء يا كلهم خليكم برا، كيف انت مالك جاي؟ قال اذا فتحت الباب وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الشياطين ما في فوت على البيت، مبيت ما في، ممكن يفوت بس ما في مبيت، لان اذا في مبيت يعمل لك مشاكل، تتقاتل انت وزوجتك، تضرب ابنك تقلال عينه، ابنك بيرمي المكواية بيحرق الملابس، فلان الشغالة بتكسر الازاز، ما ادري شو، بس في مشاكل بالبيت، الشياطين عم تحرق طول الليل مبيت. فإذا قلت بسم الله قال الشيطان لزملائه ما في مبيت، فندق ما في، روح دوركم على فندق ثاني. قال وإذا جيت على العشاء ممكن ينزلوا مع الأسطوح، مبيت ما في، بس يقول له تعالوا نتعشى ونروح ننام بيت لا. فإذا قعدت على السفرة بسم الله الرحمن الرحيم، قال له لا مبيت ولا عشاء، والله اليوم ناشفة شغلتكم ناشفة، فبتدور على فندق ثاني. أما اللي ما ببسمه الغافل معناته فاتح بيته 5 نجوم، فندق 5 نجوم للشياطين، بياكلوا بيشربوا بيناموا واحيانا يشاركونه في زوجته واولاده والعياذ بالله. نعم نعم، قال له وشاركهم في الاموال والاولاد، رب العالمين اذله للشيطان، اذا ما ذكرت الله الله اذله، قال له وشاركهم في الاموال والاولاد، والاولاد يعني في الجماع، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ذلك قال صلى الله عليه وسلم من أتى أهله، وهذا أيضا من مواطن البسملة المهمة، من قال إذا أتى أهله يعني قبل أن يخلع ملابسه وهو في حال الستر قال بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. وقال العلماء فيها بشارة على أن الولد يموت على الإسلام، لك الولد الذي أتى مع البسملة يحفظ من الشيطان حتى الموت، لا يضره الشيطان أبدا، إذن عند الوفاة عندما يوسوس الشيطان يقول له مت على النصرانية مت على اليهودية والعياذ بالله، هذا الولد يحفظ منه، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك ورد في الحديث ما من مولود إلا نحسه الشيطان إلا عيسى وأمه، إلا عيسى ابن مريم وأمه، لأن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من ذرية عيسى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك مريم وابن عيسى محفوظين من الشيطان. فالولد الذي يبتمل عندما يعني يأتي الرجل زوجته يبتمل ويدعو هذا الدعاء، الله عز وجل إذا قضى بينهما بولد يحفظه من كيد الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قال صلى الله عليه وسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الرجل إلى بيته فليقل، فليقل أمر هذا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. بس لا لسه باقي وحده شوية، وليسلم على أهله. تفوت له السلام عليكم، في ناس يعمل حاله مثل الأسد لما يفوت على البيت. في واحد كان إذا دخل لبيته يسعل، وإذا بالأولاد كل واحد يخاف يهرب على غرفته. هذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء. كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأولاد ويركبهم على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما، ويتلطف مع أهله ويخطف نعله، هذا عمل جبار والعياذ بالله. فيخاف الأولاد منه، لا يحبون رؤيته من كثرة بطشه وشدته، وهذا ليس من أخلاق الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك نعم أن تسلم على أهلك بعد أن تدعو بهذا الدعاء. وإذا دخلت السوق، السوق شر أماكن الدنيا، السوق يبيض الشيطان فيها ويفرخ، لأن فيها أيمان كاذبة وفيها غش وفيها خداع وفيها تبرج وفيها اختلاط وفيها بلاوي. فخير بلاد الله كما قال صلى الله عليه وسلم مساجدها، وشر بلاد الله أسواقها. فإذا دخلت السوق صدقه قل بسم الله، أنا رايح للضرورة، رايح اشتري شغلتي وارجع، بسم الله اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ثم تقول اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. تتعوذ بالله أن تحلف يمين كذب. بعض البياعين يحلف، وبعض المشترين يحلف، يقول له كم هي، يقول له 10، يقول له والله أنا اشتريتها 9، هو كذاب والعياذ بالله. فيحلف يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة، بينخدع، تكون شغلة تسوى 10 بيبيعوا إياها 25. فأنت تستعيذ بالله من أن تخسر كبائع أو مشتري، وأنك تحلف يمين وتسأل الله خير هذه السوق، وتعوذ بالله من شر هذه السوق بعد البسملة. أول ما تفوت على السوق تقول بسم الله. من يطبق هذا؟ قليل من الناس، أغلب الناس يدخلون السوق غافلين ويخرجون منه غافلين إلا من رحم الله. والتثنية باقي دقيقة، خلاص تذكريش، جزاك الله خير، إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا ورشدا. اللهم أحكم ختامنا أجمعين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا حنان يا منان. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا،